أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تسأل تقول: قد ظهر رجل يدعي أنه من الدعاة إلى الله ويدعى بعمر صالح، قد استثنى به كثير من النساء بل حتى الرجال، وقد ظهرت له بعض الأشرطة، وكذلك يخرج في الفضائيات علما بأنه حريص بلحيته، مسلم بإزاره، ويلبس البرطال، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز سماع أشرطة مثل هذا الرجل؟ أحسن الله إليكم. المشكلة هي الجهل، لما عزف الناس عن علماء السنة ولم يعرفوا قدرهم ابتلوا بأئمة الضلال والانحراف، فحرفوهم عن السنة ولبسوا عليهم دينهم وخلفوا عليهم. فأقول أولا: هذا الرجل من دعاة الضلال، وهو من أهل الفلسفة وأتباع المدرسة العقلية الفاسدة التي من أئمتها الغزالي السقفة وغيره. وثانيا: لا يجوز سماع أشرطته ولا قراءة كتبه، فالرجل عقلاني فلسفي منحرف لا يدعو إلى السنة كما يدعو إليها أهل السنة من الكتاب والسنة، بل بالعقليات والفلسفة. فيا شباب الإسلام ويا نساء المسلمات، عليكم بأهل العلم الذين يقولون لكم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، والمشهود لهم بالرسوخ في العلم وصحة المعتقد وسلامة المنهج والنصح للأمة، ولا تغتروا بهذا الرجل وأمثاله من دعاة الضلال والانحراف. وأذكركم بكلمة قالها الفضيل بن عياض رحمه الله، واكتبوها يا طلاب العلم ويا طالباته. قال الفضيل رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وما أحسن ما قاله بعضهم: من أمر السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نفق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نفق بالبدعة. وقال ابن شوذب رحمه الله، إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك، كما تقولون أنتم التزم، نسك يعني تدين، كما تقولون التزم، إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة، فيحمله عليها. فلا تغتر يا بني وبناتي بأمثال هؤلاء الدعاة، فإني والله أراهم دعاة إلى جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه فيها.